ولقد عاد إلى جسد Oh, عليك يا سيد. أجيبك حاجة ضيفت عليه. أيوة خلينا وقف يا معك Thank you. Oh, my God. Thank you. ولكم Oh.